أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع رحمه الله في التطبيق فذكر مسائل وهي النواحي العملية على تلك القواعد النظرية من أجل تقريب البعيد وتقرير ذلك حتى يثبت في العقول والأذهان والقلوب. لو أن رجلا وقع في الشرك ودعا غير الله لجهله أو لقيام شبهة في ذلك، فما الحكم؟ فالجواب: كلمة عنده شبهة تختلف عن جاهل بالمحرم. لو فرضنا أن رجلا نشأ في هذا البلد، وهذا البلد يرون أن عبادة القبور ليس فيها شيء إطلاقا، فهو معذور إذا كان يسمع أن هذا حرام وأن هذا شرك، لكن قال: أتبع ما كان عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور لأن عنده شبهة. فتفرق بين الجاهل بالمحرم ومن عنده شبهة، هذا مهم لأنه سيترتب عليه الحكم. رجل نشأ في بلد يرون أن عبادة القبور وقصد المقبورين في الأضرحة، يسألونهم ويطلبون منهم ويستغيثون بهم، وأهل البلد عندهم أن عبادة القبور على هذا النحو ليس فيها شيء إطلاق، فهذا معذور. وأما الذي عنده شبهة فحاله على غير حال هذا، هذا المعذور جاهل بالمحرم، وأما الآخر فعنده شبهة. ما معنى أن تكون عنده شبهة بهذا التمثيل الذي مر؟ إذا كان يسمع أن هذا محرم يعني عبادة القبور وأنه شرك، لكن قال: أتبع ما كان عليه آبائي وأجداد، فهذا غير معذور لأنه عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقا ولا يعرف أن هذا شرك، فالله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولا وما يسمونه فروعا، فكله سواء. لو أن رجلا نسي شيئا يستحيل نسيانه، مثل أن يكون في صلاة الفريضة أو النافلة، ومر به أحد أصحابه وهو في الصلاة فسأله عن حاله فأجاب، فهل نقول إنه معذور بنسيانه أم أنه يكون شارد الذهن عن الصلاة؟ الجواب: نعم، يكون شارد الذهن ولا يعيد الصلاة. قال: وهذه المسألة يكثر وقوعها لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. إذا كان المكره يمكن أن يقاوم المكره لضعفه أو يحتمل أن يتغلب عليه، فماذا يصنع؟ يقول: هذا ليس بمكره. الإكراه أن يأتي رجل ضخم كالبعير لصبي عمره 7 سنين ويقول له: لا تصل، ولو صليت لأفعلن بك كذا وكذا، فهذا هو الإكراه. أما إذا كان المكره ضعيفا وكان المكره بحيث يستطيع أن يصرع، أو عنده احتمال أنه إذا صارعه وقاومه فيمكن أن يتغلب عليه، فهذا ليس بمكره، وينبغي عليه أن يبذل جهده. إذا وعدت زميلي أن يتصل فاتصل بالهاتف أثناء الصلاة، فهل أرفع المسماع وأقول الله أكبر ليعلم أني في صلاة، أو ماذا أفعل؟ الجواب: إذا كنت في النافلة فالأولى أن تكلمه ثم تستأنفها من جديد. هل هذا في كل متصل؟ لا، لأن السؤال مقيد. وعدت، فلمقام الوعد قال: يخرج من النافلة فيكلمه ثم يستأنف من جديد، لأنك تعرف أن هذا يترتب عليه نفقة مالية. أما الفريضة فنقول يرفع المسمع ثم يكبر، أو يرفع صوته بالقراءة إذا كان يقرأ، أو يتنحنح، أو يقول سبحان الله. قال: هذا هو الأقرب. إذا أكره على فعل الشيء الكفر فما دونه، فهل من شرط رفع الإثم عنه أن يفعل لداعي الإكراه أو إذا فعله مطلقا؟ استحضار النية في فعل الشيء الذي أكره عليه. الجواب: من العلماء من يقول ترتفع المؤاخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله دفعا لداعي الإكراه، يعني دفعا للإكراه، فإن فعله قاصدا فعله لكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يؤاخذ بذلك. والصواب أنه لا يؤاخذ، لأنه قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فإن قال قائل إذا كان يمكنه أن يتأول فهل يلزمه أن يتأول؟ والجواب إذا أمكن فلا شك أن التأول أحسن، لا شك في هذا، لكن ربما يكون إنسانا لا يحسن التأول كالعوام، فالعامي لا يعرف معنى التأويل، ولهذا أحيانا تقول له أول فيقول ما معنى التأويل، وربما يحسن التأويل لكنه عند الإكراه لا يستحضره. فالإنسان له حالة في الرخاء وله حالة في الشدة، فقد ينسى عند الشدة كل شيء. فأنت لو ترى أمامك حاجة تريد أن تخرجها معك وقد أعددت العدة لإخراج تلك الحاجة معك، ثم أذن المؤذن فتوضأت وأنت عجل وخرجت وأنت متعجل، فإنك تنساه مع أن المسألة يسيرة جدا. فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند الإكراه، يعني قد لا يكون عند الإكراه معه عقله ويكون الأمر شديدا، وحاله في الرخاء سوى حاله في الشد. وهذا أمر دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أقواما كانوا يتمنون لقاء العدو وأنت لا تدري ما يأتي منك عند لقاء العدو. وكنا نقول لإخواننا، ترى كثيرا من الناس يقول الواحد منهم لو أننا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصرناه، ويقول قائل متهجما لو كنت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنت في مقام أبي بكر، فيقال هذا ترجيح بغير مرد، فلعل الأبعد كان في مقام أبي جهل. فأنت لا تدري عند الدخول في دائرة الاضطرار ما يكون حالك ولا ما هو تصرفك، نسأل الله ألا يدخلنا في دائرة الاضطرار. فالصواب أننا لا نشترط إلا ما اشترط الله عز وجل، هو أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا إثم عليه، هذا بالنسبة لفعل المحظور. أما بالنسبة لترك المأمور فالمصنف سيذكره. عندنا هنا أيضا مسألة وقد تكلم فيها العلماء، لو أن إنسانا أجبر على فعل محرم مما تشتهيه النفس، يعني أجبر على أن يفطر في رمضان أو على أن يواقع الفاحشة، يقول العلماء إن مسألة الإكراه هذه كما قال الشيخ رحمه الله يكون فعل ما أكره عليه فيها دفعا لداعي الإكراه، أي دفعا للإكراه، لأنه لو أجبر على أن يأكل في نهار رمضان فهو يدفع الإكراه بأن يأكل ولو لقمة واحدة، غير أن هذا يتلذذ بهذا الطعام ويقول أنا مكره ماذا أصنع، ويتوسع في المسألة على أنه مكره. هذا ما أشار إليه الشيخ في بعض ما مر رحمه الله. قال أما بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره رحمه الله. فإن قال قائل قد ورد في حديث سلمان أن رجلين مر على قوم يعبدون صنما له، فقالوا لأحدهما قرب شيئا ليخلوا سبيله، فقرب ذبابا فدخل النار، وقالوا للآخر قرب شيئا فلم يقرب شيئا فضربوا عنقه، فإن قيل كيف دخل النار وهو مكره؟ قال الجواب أن حديث الذباب هذا يحتاج إلى تصحيحه أولا، وإلا فهو ضعيف، ليس في هذا إشكال. قوله رحمه الله بعقب ما ذكر من حديث سلمان وهو حديث طارق بن شهاب، هل هو موقوف على سلمان أم أن طارق بن شهاب وقد اختلف في صحبته يرفعه؟ فإن ثبتت صحبته فلا إشكال، وإن لم تثبت صحبته فإن هذا يكون مرسلا. المهم أن الحديث وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، الحديث فيه كلام بين أهل العلم في اعتماده وعدم اعتماده، وقد أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله. هذا الحديث لا يعرف عند طلاب العلم بحديث الذباب، وقد يشتبه على حديث الذبابة الذي أخرجه البخاري في الصحيح، وهو إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شرابه. قال الشيخ رحمه الله إن حديث الذباب هذا يحتاج إلى تصحيحه أولا، وإلا فهو ضعيف، ليس في هذا إشكال، وإذا صح فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال، لأن الله تعالى رفع عنا ما كان مكتوبا، ما كان مكتوبا على من كان قبلنا من الآثار والأغلال. وهل الرجل الذي وضع المنشار على رأسه وشق بنصفين هل هو مكره؟ الرجل الذي وضع المنشار على رأسه وشق نصفين هل هو مكره؟ قال الشيخ رحمه الله: لا، هذا ليس بمكره، بل هذا يؤذى في الله وليس يكره على الكفر. هناك فرق بين إنسان يؤذى في الله، يؤذى لدينه، فالإنسان إذا أوذي في دينه يجب أن يصبر. ففرق بين إنسان يؤذى في دينه وإنسان يكره على الكفر. قيل له فعل كذا، أكفر، فعين له الفعل المحرم. إذا أكره على هذا فإنه يريد أن ينتقل من هذا الشيء إلى هذا الشيء. أما الذي يؤذى في الله فلم يقل له شيء، يعني ما أرى حجة أن يرجع عما هو عليه، مجرد إيذاء فليصبر على دينه، يؤذيه لأنه يطيع الله عز وجل. فالمؤذى في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه، لكن يؤذى في الله وهو ماشي في طريقه. لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا المحرم، فبينهما فرق. الذي يؤذى في الله لا يؤتى به ويقال له إما أن تترك ما أنت عليه من الإسلام والإيمان وإلا قتلناه أو عذبناه، لا يقال له هذا. إذا قيل له هذا فهذا مكره، قد طلب منه أن يأتي بشيء إما أن يفعل محظورا وإما أن يترك مأمورا. وأما هذا الذي يؤذى في الله فإنه يؤذى في الله ولم يطلب منه شيء، يؤخذ ويؤذى في الله. الذي يؤذى في الله تبارك وتعالى، قال الشيخ: لا يرى له أن يرجع عما هو عليه، هذا مجرد إيذاء فليصبر على دينه، لأن الذي يؤذيه إنما يؤذيه لأنه يطيع الله عز وجل. فالمؤذى في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدع الإيمان، لكن يؤذى في الله وهو ماشي في طريقه. لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا المحرم، فبينهما فرق. فالثاني رخص الله له فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وهذا نص صريح. أما هذا فيؤذى، فنقول: فما أدمت على طريق مستقيم ولا أرغمت على أن تدع الصراط المستقيم لكن تؤذى من أجل كونك على الصراط المستقيم، فلا بأس، يجب الصبر. ففرق بين الإيذاء في الله والإكراه، فبينهما فرق يترتب عليه تغير الحكم كما ترى. فإن قيل الإكراه لا يكون في شيء عابر أو في كلمة يقولها ليس على سبيل الدوام، مثلا الآية نزلت في حق عمار بناء على كلمة كانوا يريدونه أن يتلفظ بها بعد إيذاء عظيم. ولذلك فإن الإمام أحمد لما سئل: لما لم تقل مثل ما قال عمار؟ قال: إذا بلغ بالأذى ما بلغ بعمار قلت مثل ما قال عمار. فهو قد أوذي، يعني عمار رضي الله عنه، وقتل أبوه وأمه وحصل له أمور عظيمة. لذلك قال الإمام أحمد: إذا بلغ بالأذى قلت مثل ما قال عمار. فالجواب على حسب الشيء، العبرة بعموم اللفظ بالنسبة لسبب النزول لا يقيد العموم، وسيأتي بحث هذا في مبحث العام. فالعبرة بعموم اللفظ إلا من أكره، لكن بماذا يكون الإكراه؟ إذا قيل للرجل: إما أن تكفر وإما أن نصيح بك في السوق ونسبك، هذا ليس بإكراه. إذا قالوا له: إما أن تكفر وإما أن نجرسك، والتجريس هو التشهير به، وكان مأخوذا مما يقول له اللغويون واقع الحال، لأنه كان يؤتى بالرجل يطاف به في الطرقات والأسواق ومعه مناد في يده جرس، فيضرب الجرس ويجتمع الصبيان والسفهاء والناس ويقول: هذا فلان ابن فلان قد قضى فيه القاضي بكذا وكذا وكذا، ويضرب بالجرس. فقيل تجريس، جرس، وهو معادل أو مساو للفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قيل له: إما أن تكفر وإما أن نصيح بك في السوق ونسبك، هذا ليس بإكراه، إكراه كل شيء بحسبه. ولهذا ربما يكون الإكراه على شيء سهل بأدنى تهديد، وعلى شيء عظيم لا يكون إلا بشيء كبير، على حسب الحال. فإذا أكره على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار أو يفعل هذا الفعل بالسجود له مثلا باستمرار، فهل يداوم في فعله؟ الجواب: إذا أكره أول مرة وفعله رفع عنه الإثم، المرة الثانية لا يفعل، لكن إن أعاد الإكراه فيفعل، ما دام أنه ليس في مقام التهديد يتركه. يعني إذا قال له: إما أن تسجد لي وإما أن أقتله، فأمره أن يسجد له وهذا يفهم منه أنه طلب منه أن يسجد له سجدة واحدة، فالآخر يقول هذا فقط الذي تريده لأسجدن 10 مرات. يقول الشيخ إذا أكره أول مرة وفعله رفع عنه الإثم، المرة الثانية لا يفعله، لكن إن أعاد الإكراه يفعل. يعني إن سجد مرة مكره لا إثم عليه، ثم طلب منه بالإكراه مرة ثانية أن يسجد فسجد فلا شيء عليه، ما دام أنه ليس في مقام التهديد يتركه، لكن إذا جاء سبب وجوده فعله. لا أبني على الأول، لأن الأول قد يتبدل رأيه. ثانيا، قد يكون إذا رأى مني العزيمة والتصميم أنه يرجع، لأن بعض الناس يمتحن غيره، هل يستمر أم يرجع؟ يعني يقول له إما أن تدع دينك، إما أن تترك هذا الذي أنت عليه، وإما أن أفعل بك كذا وكذا، فقول له افعل ما شئت، والله عز وجل ينصرني عليك ويحميني منك. فإذا وجد عنده العزم والتصميم قال بارك الله فيك كنت أختبرك. فيقول الشيخ قد يكون إذا رأى مني العزيمة والتصميم أنه يرجع، أي عن إكراهه، لأن بعض الناس يمتحن غيره، هل يستمر أم يرجع؟ بمعنى أنه لا بد في كل فعل من إكراه معين، ولا يكفي الإكراه الأول، لأن الإكراه لا يبيح الشيء، إنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط. الإكراه لا يجعل الشيء مباح، وإنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط. يعني لو أنه أكره على أن يسجد للصنم، فهذا الإكراه لا يبيح السجود للصنم، وإنما يبيح السجود حال الإكراه فقط. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خروج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. أكره على ترك الواجب، فقيل له مثلا إن فعلت كذا قتلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو آذينا أهلك أو ما أشبه ذلك، فترك الواجب، وكان هذا الواجب لا يتأتى إلا بفعل. أما إذا كان يمكن أن يتأتى بالقول دون الفعل فإنه يأتي به قولا، وفي هذه الحال لا يجب عليه فعله حال الإكراه، لكن إذا زال الإكراه وجب عليه القضاء، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، لأنه الآن كالنائم والناسي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، والحديث كما مر في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. فهذا حال وجود الإكراه معذور، هذا حال أي زمن وجود الإكراه معذور، فإذا زال الإكراه فقد زال عذره فلزمه القضاء، كما لو زال النسيان أو زال النوم عنه فإنه يلزمه القضاء، فليصلها إذا ذكرها أو أن يصلي والوقت له كما قال العلماء، وذلك أدق. لكن لو قال قائل في الصلاة خاصة لماذا لا نلزم هذا الرجل بأن يصلي بالإيماء؟ الجواب إذا أمكن الإيماء فعل، لكن أحيانا لا يمكن الإيماء، يعني أكره على ترك الصلاة وخشي خروج الوقت، فهل له أن يصلي بالإيماء؟ إذا كان يمكن الإيماء فعل، لكن أحيانا لا يمكن الإيماء، كأن يكونوا وضعوا عليه حراسا يمنعونه حتى من الإيماء فلا يستطيع أن يصلي ولو إيماء. فإن قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا عجز عن الحركة، فإنكم تقولون إن المريض إذا عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلبه. قال قلنا الفرق بينهما أن المريض علته لا تزول، أما هذا فعلته تزول بزوال الإكراه، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن علة المريض علة متصلة ذاتية، والعلة هاهنا علة منفصلة خارجية، فلولا هذا المكره ما حصل هذا المانع الذي منع المكره عما أمره الله به، فيكون بينهما أي بين المريض والمكره هذا الفرق. لو أكره رجل على ترك الصوم قيل له لا تصوم، فالجواب لا يمكن أن يكره على ترك الصوم، لأن الصوم نية، لأنهم لا يطلعون على ما في قلب، فإن أكرهوه على الأكل أو الشرب صار إكراها على محرم، وقد سبق أن الإكراه على محرم ليس فيه شيء. الصوم نية، حتى إن بعض أهل العلم قال إن للصوم ركنا واحدا وهو النية، وقالوا إن الإنسان لو فسق النية فإنه لا يصير صائما وإن لم يأتي بشيء مما حرم الله عليه، لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولكنه نوى الفسخ، نوى الإفطار بعزم وإن لم يفطر هو قد أفطر. فالشيخ يقول كلاما دقيقا هنا، قال لو أكره رجل على ترك الصوم قيل له لا تصوم، قال نقول لا يمكن أن يكره على ترك الصوم لأن الصوم نية، فهو ينوي الصوم بقلبه، ومن أكرهه لا يطلع على ما في قلبه، فإن أكره على الأكل أو الشرب مع نية الصوم في قلبه فأكل أو شرب فقد أكره على محرم، وقد سبق أن الإكراه على محرم ليس فيه شيء، ولذلك قال لا يمكن أن يكره على ترك الصوم. الصوم نية في القلب، إن أكرهوه على أن يبقى فلا يحج، والحج على القول الراجح واجب على الفور. قال نقول إذا زال الإكراه وجب عليه أن يحج، ولا إثم عليه هذه المدة التي أكره فيها على عدم الحج، لا إثم عليه ولو بقي 100 سنة، هذا على القول بأنه واجب عليه على الفور، يعني مع الاستطاعة، والشيخ يذهب إلى هذا كما مر، وعلى ذلك كثير من الأصوليين كما تبين ذلك في مبحث الأمر، هل هو للوجوب والفورية أو هو للندب مع التراخي، ولكل حجته، والذي رجحه الشيخ رحمه الله أن الأمر للوجوب وأنه للفوري، فأمرنا الله رب العالمين وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالحج، فإذا وجدت الاستطاعة فالأمر ها هنا على الفور، فإذا تراخى ولم يحج إن أكرهوه على أن يبقى فلا يحج، والحج على القول الراجح الذي رجحه هو كما مر وكثير من أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، والحج على القول الراجح واجب على الفور، يعني عند الاستطاعة، فنقول إذا زال الإكراه وجب عليه أن يحج، ولا إثم عليه هذه المدة التي أكره فيها على عدم الحج، لا إثم عليه ولو بقي 100 سنة. وهذا الحكم من الأحكام التي تخفى على كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يملك الزاد والراحلة وصحة البدن مع سلامة الطريق، فيجب الحج عليه على الفور لأنه صار مستطيع ولا يحج، ويقول الحج على التراخي، هو كذلك عند المطالبة حتى تتحقق الاستطاعة، فإذا تحققت فقد وجب على الفور. يقول الشيخ والحج على القول الراجح واجب على الفور. قال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة المتعلقة بالحج، وأن الإنسان قد يجبر مع الاستطاعة على ألا يحج، قال هذا كثير، يوجد بعض الموظفين لا يسمح لهم بأن يحجوا لسبب، فيعتقد هذا الموظف أنه ليس له عذر ويضيق صدره، قال فنقول له لا يضيق صدرك، فأنت لا إثم عليك ما دمت إنما بقيت بغير اختيار منك، لا سيما وأن كثيرا من أهل العلم يقولون في الحج إنه واجب على التراخي ليس بواجب على الفور، وهذا هو القول الثاني كما مر. وأما الذي رجحه هو رحمه الله فهو أن الحج واجب على الفور، فرغ بذلك رحمه الله من ذكر الموانع وهي الجهل والنسيان والإكراه، وكان أشار إلى وجود غيرها مما لم يذكره، قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة. الموانع الثلاثة في حق الله، يعني أكره كما مر على أن لا يصلي، على أن يشرب الخمر، نسي الصلاة، جهل الحكم فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، هذا مبني على العفو والرحمة، فالموانع الثلاثة في حق الله. أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوط. هذا رجل لم يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره فلبس فتمزق من طول اللبس، ثم بان له أن الثوب لغيره فعليه الضمان، لأن هذا حق حق آدمي، لكن لا يأتم بالنسبة لحق الله. العارض الذي ها هنا ما هو؟ الجهل، لأنه لم يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره فلبسه، فتمزق من طول اللبس، ثم بان له أن الثوب لغيره، فعليه الضمان، لأن هذا الحق حق آدمي، لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله عز وجل. حرم الله علينا الدماء والأموال والأعراض، كما لو ذبح رجل بعير شخص يظن أنها بعيره فإنه يضمن، لكن لا إثم عليه في حق الله عز وجل. يعني لابد أن يأتي ببعير مثلها أو أن يؤدي إليه ثمنها الضمان، فإنه حينئذ يضمن، مع أنه ظن أن البعير بعيره هو فذبحه، فلا شيء عليه بالنسبة لحق الله تبارك وتعالى. ولكن ما هو شأن حق الآدمي؟ هل نقول لا بأس، هو كان جاهلا وظن أن البعير بعيره؟ رجل نسي فأكل طعام فلان يضمنه، لكن ليس عليه إثم، ولو تعمد أكله لضمنه مع الإثم، فحق الله يعفى عنه وحق الآدمي لا يعفى عنه. لو أكره رجل إكراها على أن يأكل مال فلان يضمنه ولا إثم عليه، لأنه إذا أكره على أن يأكل مال فلان فأكله وقال هنيئا مريئا، فأنا أكرهت على ذلك، فإذا قيل له ينبغي عليك أن تؤدي حق أخيك يقول لا أنا كنت مكره، يقال لا، لابد أن تضمن هذا الماء، وأما الإثم فلا إثم عليك. فإذا قال أنا مكره نقول نعم أنت مكره لا إثم عليك، لكن مال الغير الذي أتلفته لابد من أن تضمنه، الحقوق لابد من أدائها، حتى مع هذه الموانع من الجهل والإكراه والنسيان لابد من أداء الحقوق إلى أصحابها. ولكن حق الله تبارك وتعالى يعفو الله الكريم سبحانه عنه. لو أكره رجل على أن يقتل فلانا فقتل، فهنا يقول العلماء إن الضمان عليه وعلى المكر، فيقتل هو والمكر، لأن المكره ملجئ فيكون ضامنا، والمباشر أيضا مباشر فيكون ضامنا. وفي المسألة خلاف بين العلماء، لكن المشهور من مذهب الحنابلة أن الضمان عليهما جميعا، على المكره وعلى المباشر، المكره لإلجائه وذاك لمباشرته. المكره نقول إنه ليس عليه إثم، ولكن عليه الضمان. الذي أكره على القتل نقول ليس عليه إثم، ولكن عليه الضمان. فإن قال قائل بل عليه الإثم هنا، لأن هذا ليس كالمال، الدماء ليست كالأموال، حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. يعني أتى به مكره له وقال إما أن تقتل فلانا هذا وإما أن أقتلك أنت، فهل له أن يقتله أو لا؟ بعض أهل العلم يقول عليه إثم إن فعل مع الإكراه الذي وقع عليه. لماذا؟ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. ولذلك لو سافر مسلمان ولحقهما الجوع وأشرف أحدهما على الموت، فلا يجوز للثاني أن يذبحه ويأكله، لكن لو أنه مات أحدهما وبقي الثاني مضطرا إن لم يأكل من صاحبه بعد أن مات فهل يأكل منه؟ مذهب الحنابلة أنه لا يأكل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من رواية عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأن الإنسان محترم، فإذا كان محترما فلا يجوز للإنسان أن ينتهك حرمته من أجل مصلحته، مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلا قطعة من فخذه وهو يقينا سيبقى، لأن المضطر إذا أكل يقينا سيبقى، فهو ليس كالمريض الذي قد يشفى أو لا يشفى، فهذا نفعه متحقق. ومع ذلك فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز اتقاء لحرمة المسلم، ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون هذا جائز، لأن الميت محترم والحي محترم، وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت، بدليل أنه لو أن معنا قطعة ثوب ومعنا رجلان، أحدهما مات يحتاج إلى كفن والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البردة، فيقدم الحي لأن حرمته أعظم، فيقولون ما دام هذا الرجل ميت وما دام هذا الرجل حي فإن حرمة الحي أعظم، ف فيجوز للحي أن يأكل من الميت، ولكن هل يأكل مقدار ما يسد رمقه أو حتى يشبع؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فليأكل حتى يشبع، وإذا كان يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة، مع أن الأفضل ألا يشبع ولا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهين. الوجه الأول أن هذا اللحم خبيث مضر، كما قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وكونه يكون بشيء قليل أسهل هضما وأيسر على المعدة. الوجه الثاني ربما ييسر الله له شيئا مباحا عن قرب، قال: ونحن نقول متى اضطررت مرة ثانية فخذ. إذن هل له أن يتزود ويحمل معه من هذا اللحم أو لا؟ الجواب: إن كان يرجو أن يجد عن قرب شيئا مباحا يقيم صلبه فلا يحمل، وإن كان يخشى أن لا يجد فليحمل. بالنسبة لهذا الميت الآدمي، ربما يكون الرجل في مفازة بعيدة فلا يصل إلا بعد 10 أيام أو 20 أو 30 يوما لا ندري، وإلا فالواجب عليه أصلا أن يغسله إذا كان حوله ماء ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه، هذا هو الواجب عليه. ولكن في حال الاضطرار يقع هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، كما كنا نقول من قليل: نسأل الله ألا يدخلنا في دائرة الاضطرار، لأنك الآن لا تتصور هذا، يكون معك صاحبك، بل ربما كان معك أبوك أو ابنك أو امرأتك، ثم تكون في الصحراء وينقطع بك السبيل ولا زاد، وستموت إن لم كما قال بعضهم سائلا: لو كان معك أم وامرأتك في قارب في البحر فهاجت الريح على الموت ولا بد من أن تتخلص من إحداهما، فمن ترمي؟ أترمي أمك أم ترمي امرأتك؟ قال: أرمي نفسي وأدعهم. ذكر الشيخ رحمه الله عدة مسائل يختم بها باب النهي، فقال: إذا أكره إنسان على قتل نفس، والحق أن هذه المسائل يختم بها البابين معا كما مر، لأنه لما فرغ من باب النهي بعد أن فرغ من باب الأمر شرع يذكر هذه الأمور وما يتعلق بالموانع، ويتطرق مستطردا إلى هذه الأحوال التي تهم طالب العلم جدا. فقال رحمه الله: إذا أكره إنسان على قتل نفس فالمباشر الذي يباشر والمكره يضمنان فيقتلان. إن قيل استحق المكره القتل بإكراهه، فلما استحقه المباشر وهو في يد المكره كالآلة مسلوب الإرادة؟ فالجواب: هناك قاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في حالتين: إذا اجتمع مباشر أي مكره ومتسبب أي مكره، كما معنى فيما نحن فيه المباشر الذي يباشر الذي يكره عليه، أو يباشر ما تسبب فيه غيره. فالمباشر والمتسبب إذا اجتمعا فالضمان على المباشر إلا في حالتين: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، كرجل ألقى رجلا أمام الأسد فأكله الأسد، فعندنا الآن مباشر ومتسبب، فالضمان على المتسبب لأن المباشر غير أهل للضمان، لا نستطيع أن نضمن الأسد. إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، كرجل ألقى رجلا أمام الأسد فأكله الأسد، فالأسد هاهنا مباشر، والذي ألقى الرجل أمام الأسد متسبب، فالضمان حينئذ على من؟ على المتسبب، لأن المباشرة غير أهل للضمان. أو كانت المباشرة مبنية على السبب، مثل أن يقتل هذا الرجل قصاصا بشهادة الشهود ويقولون تعمدنا قتله، فهنا الضمان على الشهود، يعني يأتون بشهادة زور متعمدين قتله يقولون تعمدنا قتله، فالضمان هاهنا على من؟ على الشهود. امرأة خرجت مع ابنها الصغير إلى السوق ثم جاء إنسان فدعسه، فالضمان على السائق، إلا إذا ألقته المرأة في وجه السيارة على وجه لا يتمكن قائدها من إيقافه، فهنا الضمان على الأم، لأن المباشرة هنا مبنية على السبب، والمباشر الآن ليس بيده حيلة ولا يمكنه التأخر، يعني الذي يقود السيارة، هي أتت بالولد فألقته في وجه السيارة بحيث لا يستطيع هو أن يصنع شيئا ولا يمكنه التأخر، فحينئذ الضمان عليها هي. أما إذا خرجت هي بابنها، هي متسببة لأنها خرجت به، فجاءت سيارة فصدمت، فحينئذ الضمان على السائق، الضمان على المباشر، على السائق لا على المتسبب، لأنها هي التي تسببت إذ أخرجته معها إلى السوق. ولكن إذا ألقته هي فباشر قائد السيارة دهسه فمات، فحينئذ ليس على هذا السائق من شيء، وإنما عليها هي، فهي متسببة ولكن الضمان عليه. قال: كثيرا ما يسأل النساء عن مثل هذه الصورة، فتكون مثلا قد تركت الطفل مع إخوته كالعادة، فجاء صاحب السيارة ودعسه. نقول للأم: لا ضمان عليه، الضمان على صاحب السيارة. يقول: نعم، لو أن الأم أبقته حول بركة أو حفرة أو نار وسقط فيها، فهنا عندنا مباشرة، والمباشر هو الطفل، لكن الطفل لا يمكن أن يكون الضمان عليه، فتكون الأم هي المتسببة، يعني لا يسقط الضمان، لا يسقط الضمان. أبقته الأم حول بركة، عند حفرة، عند بئر أو لدى نار، وسقط في شيء من ذلك فهلك، فعندنا مباشرة، المباشر هو الطفل، ولكن الطفل لا يمكن أن يكون الضمان عليه، فتكون الأم وهي المتسببة التي عليها الضمان، لأنه لا يسقط الضمان. لو أكره على إتلاف مال الغير فإنه يضمن، ولا ضمان على المكره، فإنه اجتمع المتسبب والمباشر، فكان الضمان على المباشر، إلا في القصاص لعظمه، فإن القود يكون عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره، إلا إذا كان المكره كالآلة بيد المكره فالضمان على المكره، مثل أن يحمل رجلا ويضرب به رجلا آخر فيموت المضروب، فالضمان على الضارب، لأن هذا الذي باشر آلة ليس بيده شيء، هذا الذي حمل كالحجر فضرب به الرجل فمات المضروب، هذا المباشر ليس عليه شيء، لأن هذا الذي باشر آلة ليس بيده شيء، وإلا فهو يمانع ويصرف. لكن لو كان هذا قويا فأخذ به فضرب به الآخر، يقول العلماء إن هذا لا يضمن، لأنه كالآلة حينئذ. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من مبحث النهي وشرع في بيان العام، فبدأ بتعريفه فقال رحمه الله: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فالعام في اللغة الشامل، اسم فاعل من عم يعم إذا شمل، ويمكن أن يقال إن العمامة من هذا الباب لأنها تعم الرأس. العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، فيقال لفظ عام، والأعمية والأخصية من عوارض المعاني، العوارض بمعنى الصفات، فيقال معنى أعم ومعنى أخص، ويقال لفظ عام ولفظ خاص. فالعموم والخصوص من صفات الألفاظ، والأعمية والأخصية من عوارض، أي من صفات المعاني. فإذا سمعت في كلام أهل العلم عام وخاص فهو وصف لللفظ، وأعم وأخص هو وصف للمعنى، فيقال هذا المعنى أعم وهذا المعنى أخص، معنى هذا اللفظ أعم، معنى هذا اللفظ أخص. هذا اللفظ نفسه يقال فيه العام والخاص. واصطلاحا العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فقولون اللفظ خرج به الصوت لأنه لا يدل على شيء يكون عاما، مثل إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار كل الأبرار، فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية. مثال العلم محمد وبكر وخالد وعلي والبخاري وما أشبه ذلك، فهذا لا نقول إنه عام لأنه لا يتناول إلا واحدة، وإن كان يتناول هذا الواحد على سبيل العموم. فمثلا إذا قل علي شمل كل أجزائه، لكن لما لم يكن له أفراد لم يكن عاما كالعلم وقد مر. والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنه لا تتناول جميع الأفراد على وجه العموم وإنما تتناول واحدا غير معين، فإنها ليست للعموم. النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة كما سيأتي في سياق النفي تفيد العموم، وأما النكرة في سياق الإثبات فتحرير رقبة، فهذه ليست للعموم ولا تسمى رقبة. في قول الله تعالى فتحرير رقبة لا تسمى رقبة لفظا عاما لأنه لا يتناول كل رقب. فلو كان عندي 10 رقاب وحنثت في يميني فلا أعتق الرقاب كلها بل أعتق رقبة واحدة. فالنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان فإنها تكون للعموم، لأننا لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوه. 100 تشمل كل أفرادها، فهي تشمل من 1 إلى 100 ولكن بحصر أي في هذا العدد. لو قلت أطعم 1000000 هذا ليس بعام لأنه محدد بالمليون، وكذا أطعم 100 مليون وألف مليون. أما لو قلت أكرم القوم والقوم 3 فهذا عام لأنه لم يحصر، ولأنه لو كان القوم ملايين الملايين لوجب إكرامهم، يعني يقتضي اللفظ إكرامهم. فخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. لو قال قائل هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ قال العلماء نعم، كل عموم يمكن أن يدخله التخصيص، لكن ليس كل عموم مخصصا، فهناك عمومات بقيت على عمومها لكن من الممكن أن تخصص. ثم شرع بعد ذلك في بيان صيغ العموم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.